بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع ترجمة الثانية. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. قال حدثني محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو فروة عن الشعبي أنه قال: سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة أنه قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اشترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. قول: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. يقول: ذكر في حديث النعمان بن بشير بلفظ الترجمة وزيادة، فأورده من طريقين عن الشعبي عنه، والثاني من طريقين عن أبي فروة عن الشعبي فأورده، ومن طريق عبد الله بن عون عن الشعبي، ثم من طريق ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي. صرح طار بالتحديث لابن عيينة عن أبي فروة، وثانيا بالتصريح بسماع أبي فروة يعني من الشعبي. سفيان بن عيينة مدلس، ولكنه لا يدلس إلا عن ثقة. وقد أخرجه الحميدي في مسند عن ابن عيينة، فصرح فيه بتحديث أبي فروة وبسماع أبي فروة من الشعبي، وبسماع الشعبي من النعمان على المنبر، وبسماع النعمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساقه المصنف من طريق سفيان والثوري عن أبي فروة وساقه على لفظه، كما صرح بذلك أبو نعيم في المستخرج. وأما لفظ ابن عيينة فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والإسماعيلي من طريقه، ولفظه: حلال بين وحرام بين ومشتبهات بين ذلك، فذكره وفي آخره: ولكل ملك حمى وحمى الله في الأرض محارم. والحمى اللي كان كل ملك بيجعل له منطقة معينة يرتع فيها ويرعى فيها النعام الملك، فالذي يتعرض ويرتع غنمه في هذا الحمى يتعرض لعقوبة الملك. فأيضا محارم الله عز وجل حمى الله جل محارمه، فالذي يقترب يعني من الإثم يوشك أن يقع في الإثم، فالذي يصافح الأجنبية أو يخالطها أو يجلس معها أو يسافر معها أو يخلو بها فيوشك يعني أن يقع في الفحش. فهذا يجعل المسلم دائما بعيدا عن المعاصي وعن أسباب المعاصي حتى لا يتعرض لعقوبة الملك. يقول: فذكره في آخره: ولكل ملك حمى وحمى الله في الأرض معاصيه. وأما لفظ ابن عون فأخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما بلفظ: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وأحيانا يقول مشتبهة: وسأضرب لكم في ذلك مثلا، إن الله حمى حمى، وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وأنه من يخالط الريبة يوشك أن يكسر. وأبو فروة المذكور هو الأكبر، واسمه عروة ابن الحارثة. أبو فروة كنية الهمداني الكوفي، ولهم أبو فروة الأصغر الجهني الكوفي، واسمه مسلم بن سالم، ما له في البخاري سوى حديث واحد في حديث الأنبياء. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمت في الإيمان الرد على من نفى سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قول الحلال بين والحرام بين إلى آخره في تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، وهو صحيح لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه فيكون حراما، أو ينص على تركه مع الوعيد يعني على فعله، أو لا ينص على واحد منهما. والأول حلال البين اللي هو الذي ليس فيه إثم، والثاني الحرام البين. فمعنى قوله الحلال بين أي لا يحتاج إلى بينة، ما أحد يشك أن الخمر حرام والزنا حرام، وأيضا الأكل الطيبات يعني حلال، والزواج يعني من المسلمة العفيفة حلال، ويشترط في معرفة كل أحد. والثالث مشتبه لخفائه زي تحديد النسل أو تنظيم النسل، يعني بعض الأمور الناس يختلفون فيها، بعضهم يعني يقول حلال بعضهم يقول حرام، ولكن هذه لا تشتبه يعني على الراسخين في العلم، لأنه قال لا يعلمها كثير من الناس فيدل أن بعض الناس يعلمها. والثالث مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه. إذا شك في شيء فيجتنبه، أو إذا اختلف العلماء يعني في حل شيء أو حرمته فالأولى اجتنابه لأن هذا هو الأحوط. وإذا تجرأ عليه مع علم بالشبهة يوشك أن يتجرأ أيضا على الحرام البين، وإذا تورع عن الشبهة بالأولى يتورع عن الحرام، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعاتها، وإن كان حلالا فقد اجترأ على تركها بهذا القصد، لأن الأصل في الأشياء مختلف يعني فيه حظرا أو إباحة. والأولان قد يردان جميعا، فإن علم المتأخر منهما وإلا فهو من حيز القسم الثالث. يعني إذا لم يعلم يعني في أمر يعني بحل شيء وينخبر بحرمته ولا يدرى أيهم المتأخر أيهم الناسخ وأيهم المنسوخ، فيكون أيضا يدخل في المتشابهات، وإلا فهو من حيز القسم الثالث. وسأذكر ما فسرت به الشبهة بعد هذا الباب، والمراد أنها مشتبهة على بعض الناس بدليل قوله عليه السلام لا يعلمها كثير من الناس، يدل أن بعض الناس يعلمها. وقد تقدم الكلام على ذلك وفي هذا الحديث، وعلى هذا الحديث مستوفى في باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه في كتاب الأنبياء في كتاب الإيمان، يقول من كتاب الإيمان ولكن في الهامش يقول من كتاب الأنبياء. وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين له على إراده في كتاب البيوع، لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرا، وله تعلق أيضا بالنكاح وبالصيد وبالذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك ما لا يخفى، والله المستعان. وفيه دليل على جواز الجرح والتعديل، قاله البغوي في شرح السنة، واستنبط منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه لأنه من جملة ما لم يستبن، لكن قوله لا يعلمها كثير من الناس يشعر بأن منهم من يعلمها. وقوله في هذا الطريق استبان أي ظهر تحريمه، وقوله أوشك أي قرب، لأن متعاطي الشبهات قد يصادف الحرام، قد تكون الأمر في نفسه حراما وراجح فيه الحرمة وتجرأ عليه كن تجرأ على الحرام، وقد يكون يعني إذا تورع هذه الشبهة فبالأولى يتورع أيضا عن الحرام المحض، وقد يصادف الحرام وإن لم يتعمده أو يقع فيه لاعتياده التساهل. باب تفسير المشتبهات أو المشبهات، قال ابن البخاري باب تفسير المشبهات، قال وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، جاءت امرأة وزعمت أنها أرضعت عقبة بن الحارث وزوجته، يعني هي أخته من الرضاعة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد خيل وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. لأن يعني مدام طلعت الشبهة في الأولى لأن الأصل في اللحوم والأبضاع الحرمة، فالامرأة زعمت أنها أرضعت الرجل وزوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره أن يفارقها من باب الإيه يعني إذا طلعت الشبهة في الأولى الترك. قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص أن ابن وليدة زمع مني فاقبضه. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي وقد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمع فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي وكان قد عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمع أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. الفراش يعني ينسب إلى الفراش، يعني امرأة أتت بولد وهي متزوجة فينسب يعني إلى زوج هذه المرأة، وإذا ادعى أحد أنه زنى بهذه المرأة وأن هذا الولد منه فللعاهر الحجر يعني العاهر الزاني يعني ليس له شيء، فالولد للفراش ينسب للفراش لزوج المرأة. ثم قال سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة، من باب الورع والاحتياط، لما رأى من شبهه بعتبة فما رأاه حتى لقى الله عز وجل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، يعني واحد رمى صيد بسهم وما ضرب الصيد يعني السن السهم أو زج السهم ولكن ضرب بالمعراض يعني بعرض السهم، فهو كأنه وقيد يعني زي اللي مضروب بعصا فمات أو سئل عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، إن الحد هو الذي ينهر الدم، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد من الموقوذة. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ، قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. ده من باب أيضا ترك الشبهة، إنسان أصل كلبه المدرب والمعلم الذي يحل صيده ووجد معه كلب آخر يعني غير مدرب أو لا يدري هل هو مدرب أو غير مدرب فلا يدري أيهما صاد، فأيضا من باب الشبهة. أيضا لو إنسان اصطاد يعني طير مثلا وقع في الماء لا يدري هل هو قتل بالرمية قبل أن ينزل الماء أو غرق في الماء، فإذا طرأت الشبهة فتقدم الحرمة. قول باب تفسير المشبهات بتشديد الموحدة اللي هي الباء والنسفي بضمتين مخففا بغير ميم، الشبهات والابن عساكر بضم الميم وزيادة التاء المشتبهات، لما تقدم في حديث النعمان بن بشير إن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس، واقتضى ذلك أن بعض الناس يعلمها، أراد المصنف أن يعرف الطريق يعني إلى معرفتها لتجتنب، فذكر أولا ما يضبطها ثم أورد أحاديث تؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه منها، ثم ثنى بباب فيه بيان ما يستحب منها، ثم ثلث بباب فيه بيان ما يكره، وشرح ذلك الشيء إما أن يكون أصله التحريم أو الإباحة أو يشك فيه. فالأول كالصيد فإنه يحرم أكله قبل ذكاته، فإذا شك فيها لم يزل أو لم يزل عن التحريم إلا بيقين، وإليه الإشارة في حديث عدي بن حاتم. والثاني كالطهارة إذا حصلت لا ترتفع إلا بيقين الحدث، وإليه الإشارة بحديث عبد الله بن زيد في الباب الثالث ومن أمثلة من له يعني زوجة وعبد شك هل طلق أو أعتق فالعبرة بذلك وهما على ملكه. والثالث ما لا يتحقق يعني أصله يتردد بين الحظر والإباحة فالأولى تركه، إليه إشارة بحديث التمرة الساقطة في الباب الثاني. تأتي يعني أمثلة لذلك إن شاء الله تعالى. قال وقال حسان ابن أبي سنان البصري أحد العباد في زمن التابعين وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. وقد وصله أحمد في الزهد وابن عين في الحلية عنه بلفظ إذا شككت في شيء فاتركه. ولأبي نعيم من وجه آخر اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان فقال يونس ما علشت شيئا أشد علي من الورع، فقال حسان ما علشت شيئا أهون علي منه، قال كيف؟ قال حسان تركت ما لا يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت. أي إنسان شك في شيء فالأولى تركه. قال بعض العلماء تكلم حسان على قدر مقامه والترك الذي أشار إليه أشد على كثير من الناس من تحمل كثير من المشاق الفعلية. وقد ورد قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مرفوعا أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي. وفي الباب عن أنس عند أحمد من حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير ومن حديث أبي هريرة وواثلة ابن الأسقع من قول ابن عمر أيضا وابن سعود وغيرهما. قوله يريبك بفتح أوله ويجوز الضم يريبك، يقال رابه يريبه بالفتح وأرابه يريبه بالضم. ريبة وهي الشك والتردد، والمعنى إذا شككت في شيء فدعه، وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع. وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي مرفوعا لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقالوا إنما سموا متقين أنهم اتقوا ما لا يتقى. وقد تقدمت الإشارة إليه في كتاب الإيمان، قال الخطابي كل ما شككت فيه فالورع اجتنبه، سنشك في حرمته فالورع أن يجتنبه. ثم هو على ثلاثة أقسام واجب ومستحب ومكروه. فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم، والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله يعني حرام، ويجوز معاملته الإنسان الأكثر ماله حرام بنية الجزء الحلال أو قبول هديته أو أكل من طعامه، ولكن الورع ألا يأكل من طعامه ولا يقبل هبته. والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع، إنسان يحتاج يعني إلى الرخصة كأن يكون مثلا في البرد ما يتحمل مثلا الماء أو يصيب ضرر من استعمال الماء كثيرا ويتورع أن هو يعني يمسح على الخفين، فهذا يكون نوع من التنطع يعني. فهذا مكروه. الحديث الأول حديث عقبة بن الحارث في الرضاع وجه دلالة منه قوله كيف وقد قيل فإنه يشعر بأن أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتهما، فاحتمل أن يكون صحيحا فيرتكب الحرام فأمره بفراقها احتياطا على قول الأكثر. وقيل بل قبول شهادة المرأة وحدها على ذلك، وستأتي مباحثه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة، وستأتي مباحثه في كتاب الفرائض، وجه دلالة منه قوله احتجبي منه يا سودة على سبيل الورع، ما أنه قال الولد للفراش والعير الحجر يعني ليس له شيء للزانية، ومع ذلك قال احتجب منه يا سودة مع حكم بأنه أخوها لأبيها، لكن لما رأى الشبه البين بينه البين فيه من غير زمعة أمر سودة بالاحتجاب يعني منه احتياطا في قول الأكثر. وقد اعترض الداودي فقال ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء. وأجاب ابن التين بأن وجهه أن المشبهات ما أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه، وبيانه من هذه القصة أن إلحاقه بزمع يقتضي ألا تحتجب منه سودة، والشبه بعدبة يقتضي أن تحتجب. وقال ابن القصار إنما حجب سودة منه لأن للزوج أن يمنع زوجته من أخيها وغيره من أقاربها. وقال غيره بل وجب ذلك لغلظ أمر الحجاب في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اتفق مثل ذلك لغيره لم يجب الاحتجاب كما وقع في حق الأعرابي الذي قال له لعله نزعه عرق. الحديث الثالث حديث علي بن حاتم في الصيد، وجه الدلالة منه قوله إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، فبين له وجه المنع وترك التسمية، وأبعد من استدل به على سد الذرائع بهذا الحديث على سد الذرائع، فكان يقول أن الإيه أن الصيفي أنه من باب التورع عن الشبهة. نكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.